بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في تفسير ابن كثير في هذا الكتاب الجليل المبارك عند قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه السورة الجليلة، سورة الأنعام، التي نزلت جملة واحدة. لماذا؟ لأنها تتضمن الحديث عن العقيدة، عن التوحيد، عن أدلة التوحيد وبراهينه، فكان لابد أن تنزل أمور العقيدة جملة واحدة، بخلاف الأمور اللي فيها أحكام كانت تنزل بالتدريج. وقلنا إنها امتلأت بأدلة التوحيد وبراهينه، ومن أعظمها الخلق الله عز وجل للعباد، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، خلق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، كل هذه النعم العظيمة وهذا الخلق يقتضي أن يفرد الخالق الرازق المصرف لشؤون الكون المدبر لشؤون الكون، يقتضي كل هذا أن يفرد وحده بالعبادة لا شريك له. يقول الله عز وجل عن أعداء التوحيد: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذا الكلام سيحدث يوم القيامة، حين ولن يقول ذلك إلا حين يشاهدوا أو يشاهدون ما في القيامة من الأغلال والقيود والسلاسل والنار، يروا بأعينهم هذه الأمور العظام وهذه الأهوال التي كانوا يكذبون بها. فأعظم التكذيب هو التكذيب باليوم الآخر، هذا الركن من الإيمان. ما هناك مكذب ولا كافر ولا مشرك إلا وهو يكذب بهذا الركن العظيم، لأن هذا الركن هو أعظم باعث على الرغبة والرهبة. حين تؤمن باليوم الآخر فإنك تؤمن بالجنة، وتؤمن بما يقرب إليها من قول أو عمل، وتؤمن بصفات أهلها، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، وتعشق المشاهد التي فيها والتي تتحدث عنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد أن تؤمن بالنار إذا كنت تقول أنا مؤمن باليوم الآخر. ومن كفر بجزئية ثابتة في أي ركن من الأركان الإيمان كفر بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الذي يكفر بعيسى يكفر بمحمد ويكفر بجميع الأنبياء والمرسلين ويكفر بالله والملائكة والكتب والرسل. الذي يكفر بكتاب منزل من السماء يكفر بجميع الكتب، بجميع الأنبياء، بجميع المرسلين، وهكذا. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان، وهو كما قلنا أعظم باعث على أن ترغب فيما عند الله، في موعوده سبحانه وتعالى، كما أنه يحذرك، فأعظم باعث أيضا على الترهيب حين تتعرف على أوصاف النار وأوصاف أهلها وأهوال يوم القيامة والموقف، أهوال الموقف وتطاير الصحف والميزان والصراط، وقبل الصراط توزيع النور، حيث يوزع النور على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المنافقون ثم ينطفئ منهم. كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، إلى آخر هذه الآيات العظيمة التي سيأتي بإذن الله موعد الكلام حولها. فالكفار حين يرون عذاب الله عز وجل ويشاهدون بأنفسهم السلاسل والأغلال ويروا بأعينهم تلك الأمور العظام، عند ذلك يلعبون بورقة معينة: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون ويطلبون بألسنة المقال: يا رب ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ردنا إلى الحياة الدنيا سوف نؤمن ولا نكذب بآياتك. أمنية يتمنونها أن يردوا إلى النار الدنيا إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا مثل المؤمنين، ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين. قال عز وجل: الخلاق العليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال لهم ولو ردوا، أو قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا منتهى العلم، فالله يعلم ما كان، هذه مسألة معروفة، يعلم ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل، إنما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يسمونه العلماء علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، مثل قصة الخضر مع الغلام الذي طبع كافرا، فلما قتله موسى بيسأل: كيف تقتل هذا الغلام؟ قال يعني أبواه كذا وكذا والغلام صغير، فكانت الحكمة تقتضي قتله في صالح الغلام وفي صالح أبويه، حيث بيّن الخضر بوحي من الله أن هذا الغلام لو عاش إيه اللي هيحصل؟ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. لو عاش وهو ما لم يكن، لو حدث وعاش كيف كان يكون؟ كافر، طبع كافرا. هذا أكذبهم الله عز وجل حين كذبوا على الله بهذه الجملة وقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لما عاينوا العذاب. قول أساسه الخوف من النار، لكن الذي خلقهم قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب عنده في كتاب أن هؤلاء مكذبين وأنهم سيقولون هذا الكلام، ولكنهم يقولونه كذبا، قضى عليهم بذلك كما قضى على الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأنت بتيجي تقول: طب هم يعني بيعمل يعني الآيات تتحدث في أول سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، تقول مثلا ما ذنبهم؟ انظر للآية في أولها: إن الذين كفروا، إن الذين وصفوا بالكفر، إن الذين صار الكفر طبعهم، فاستحقوا بعد ذلك لا فائدة في إنذارهم، لا يدخل إلى قلوبهم خير ولا يخرج منه خير بفعلهم هم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. المنافقون هم اللي بدأوا في قلوبهم مرض، أساسا هم في قلوبهم مرض. الكافرون أصلا جحدوا كلام الله وكلام رسوله، فردوا كلام الله على الله، فاستحقوا الطبع والختمة، عقوبة دنيوية ثم العذاب العظيم يوم القيامة. المنافقون أيضا في قلوبهم مرض، مرض النفاق والشك والريب والتردد، فزادهم الله مرضا، عقوبة. لماذا؟ كما يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المرض موجود، فكلما نزلت صورة ازدادوا تكذيبا بها فازدادوا مرضا، ومرض المنافقين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، استحقوا أن يزيدهم الله مرضا على مرضهم، وهذا من صنع أيديهم هم. الله عز وجل علم في علمه المسبق أنهم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول الله عز وجل قبل أن يقول ولو ردوا، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لما يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل هنا تفيد الايه، اسلوب الايه، الاضراب الذي يأتي بعدها مخالف لما قبله. فالله عز وجل يكذبهم فيقول بل، يعني ليس الامر على وفق ما قالوا. لو ردنا الله لعدنا الى العمل الصالح، لا، بل، اي الامر ليس كذلك، انما الحقيقة هي ايه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول ابن كثير رحمه الله كانوا يخفون في انفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وان انكروها في الدنيا او في الاخرة. اهو ينكرون انهم كافرون، ده القول الاول. الذي ارجحه لكم هو القول الثاني، ظهر لهم ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر. يقول القول الثاني، ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حدث من أبي جهل، وحدث من صناديد الكفار، أنهم يعلمون أن رسول الله كان أمينا صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا، وأنه رسول وأنه نبي. بدا لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون من قبل، كانوا يخفون صدقه وصدق ما جاء به في الدنيا، ويظهرون لأتباعهم خلاف ذلك كفرا واستكبارا وجحودا، كما أخبر الله عن موسى. موسى قال لفرعون لقد علمت، أي يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هو يعلم، ولذلك يقول الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو كفر جحود، ردوا الحق على الله وهم يعلمون في داخل أنفسهم أنه حق، لكنهم لم يصرحوا به لأتباعه، مخافة أن تؤمن قريش كلها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين، لكن هذا الكلام يرد عليه أو يضعف منه أن هذه السورة مكية، والنفاق لم يظهر إلا في المدينة. لكن ابن كثير يقول سورة العنكبوت مكية، ونزل فيها ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فلا حرج أن يتحدث الله عز وجل في سورة مكية في القرآن المكي عن نفاق لم يظهر بعد. فالكلام كلام الله، وهو كله من عند الله، والقرآن كله نزل من إلى بيت العزة في السماء الدنيا من اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم نزل من بيت العزة منجما مفرقا على رسول الله وفق الحوادث، لأن سنة الله، ولأن الحكمة الله عز وجل تقتضي أن ينزل متفرقا مفرقا منجما ليستوعبه قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليفهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا به وفق الحوادث. فكانت هناك أسباب لنزول الآيات، لكن كما يقول العلماء العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم النص. فهذا الكتاب صالح لكل زمان وكل مكان. وعلى هذا القول الثالث، فيكون إخبارا عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، فظهر لهم حينئذ غبة ما كانوا يبطنون من الكفر. ظهرت لهم عاقبة إبطانهم الكفر والنفاق والشقاق. يبقى لما يقول ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذا الذي كانوا يخفونه في باطنهم كانوا يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، يقول عنهم ربنا في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي بألسنته، وما هم بمؤمنين، أي بقلوبه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا، كانوا إذا كانوا منافقين سيعملون بالنفاق، لو أنها في المشركين سيعملون بالشرك والتكذيب، سوف يكذبون بيوم البعث. شوف ربنا عز وجل يبلغنا بإيه؟ بعبارة لكن تفسيرها بقى نفس الكفر، نفس التكذيب، نفس الصد عن الحق، نفس محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس التكذيب بيوم البعث، نفس الموضوع. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، جملة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. حياتهم هذه التي يقولون يا ربنا ارجعنا نعمل غيرها، سيعملون نفس ما كان يعملون، بقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني حتى لو عادوا لما نهوا عنه لقالوا نفس المقولة: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سبحان الله، هكذا طبعهم الله عز وجل، معاندة وإصرار وتكذيب للحق. ولهذا قال: وما نحن بمبعوثين. ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، حين يوقفون بين يدي الله، قال: أليس هذا بالحق؟ الله عز وجل يقررهم في عرصات القيامة، هم يرون النار ويرون العذاب، قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بما كنتم تكذبون. يقول السعدي رحمه الله في الآية: إن الله يخبر عن حال المشركين يوم القيامة وتوقيفهم على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا. الله يوبخهم ويقرعهم، وهذا نكاية في العذاب والتوبيخ أمام النار، التوبيخ والتقريع قبل أن يدخلوا النار، إمعانا في تعذيبهم وفي غيظهم عليهم لعنات الله المتتابعة إلى يوم القيامة. يقول: لرأيت يا محمد، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، لرأيت يا محمد أمرا هائلا وحالا مفضعة، كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق، وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا، قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله عز وجل يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. السعدي يقول: كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، كانوا يخفون في أنفسهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يظهر ذلك في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن أغراضهم الفاسدة ومصالحهم الشخصية أبعدتهم عن الإيمان، صدت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه النقطة، في هذه الأمنية أن يردوا إلى الدنيا فيصدقوا، هذا كذب، وإنما قصدهم أن يدفعوا بهذه المقولة عن أنفسهم العذاب، يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب، ولو عادوا إلى الدنيا لسلكوا نفس المسالك التي أدت بهم إلى هذه النهاية المؤلمة. يقول السعدي في قول الله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يا محمد لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى أي سترى أمرا هائلا وهولا جسيما، قال لهم موبخا ومقرعا: أليس هذا بالحق؟ أليس الذي ترون من العذاب الذي كذبتم به هو الحق؟ قالوا: بلى وربنا. فأقروا واعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف ولا ينفع الندم، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول الله عز وجل بعد ذلك: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. أي خسران أشد من أن ينتهي الإنسان حاله، ينتهي حال الإنسان إلى النار، ذلك هو الخسران المبين. الفلاح والمكسب هو أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة. الفوز المبين، الفلاح المبين، هو أن تحصل المطلوب وتجد ما تطلبه وأن تنجو من المرهوب الذي كنت تخاف منه في الدنيا، هذا هو الفلاح. فأي خسران أعظم من أن يخسر الإنسان آخرته. أي خسران، إذا خسرت الدنيا وكسبت الآخرة أنت فائز، فما بالك وأنت في يدك أن تكسب الدنيا والآخرة وأن تجعل الدنيا مطية إلى الآخرة وعينك دائما على الدار الآخرة، تؤثر الدار الآخرة على الدنيا. وهذا هو، وهذه هي خصلة الصالحين. والله عز وجل يقول عن غير الصالحين: يؤثرون الحياة الدنيا، ويقول عن الصالحين: والآخرة خير وأبقى. ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين، إمام الأئمة: وللآخرة خير لك من الأولى. فإيثار الدنيا على الآخرة هو الذي ضيع هؤلاء وأمثالهم من المنافقين والزنادقة، آثروا الدنيا فخسروا كل شيء. أما الذين يؤثرون الآخرة يكسبون الدنيا والآخرة، يكسبون الدنيا والآخرة لا محالة، لأن الدنيا هي الدار التي دار العمل التي تؤهلك إلى أن تكسب الآخرة، دار البقاء ودار الخلود. ليس في الآخرة امتحان ولا ابتلاء، إنما الابتلاء والاختبار هو في الدنيا. لماذا؟ لأنه في الدنيا كل أمور الإيمان غيبية، وهذه عظمة الإيمان، وهذه أعظم وأول صفة من صفات المتقين، يؤمنون بإيه؟ بالغيب. فإذا تحول الغيب إلى واقع لا ينفع، ليس شأن الإيمان إلا أن يكون غيبا. فإذا كان مشاهدة يستوي الكافر والمسلم في هذا، يعني لو أن قطعة من النار نزلت من الدنيا ورآها الناس، أيبقى بعد أن يرى الناس جزءا من النار أيبقى كافر؟ لكن هذا الإيمان لا ينفع. عظمة الإيمان أنه غيب كله، فإذا تحول إلى واقع إلى مشاهدة كان كإيمان فرعون حين عاين الموت بعينيه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ينفع الإنسان أن يؤمن حين يرى ملائكة الموت، كما لا ينفع لأحد في الدنيا أن يؤمن حين تطلع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، للآية الكبرى دي، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلى الإنسان أن يصدق بالغيب بكل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم وتصديق يقيني يستلزم عمل الجوارح. لو سألت أي إنسان بيلعب ويعبث وكذا: أنت مؤمن بالآخرة؟ يقول لك نعم. لابد من الإيمان اليقيني، وعلامة الإيمان اليقيني انبعاث الجوارح بالعمل، بالعمل وفق هذا الإيمان. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. تجد بعض زنادقة العصر يخرج عليك ويطعن، هو يؤمن بالموت لأن الموت حقيقة يؤمن بها المسلم والكافر، لكن إذا حدثته عن سؤال الملكين في القبر ينكر، إذا حدثته عن أهوال القيامة ينكر. يستهزئون يقولون لك، يقولون ثعبان، ويقولون لك سؤال ملكين، ويقولون لك ميزان. هذا التكذيب جعلهم يعيشون جنتهم في الدنيا ثم يكون الويل كل الويل لهم في الآخرة، لأنهم كذبوا بما كان ينبغي لهم أن يصدقوا به، وهو الإيمان بكل أركان الإيمان، ومن بينها لقاء الله عز وجل، ركن الإيمان باليوم الآخر. قد خسر لا شك، لما يبقى ده مآلهم وندمهم وحسرتهم ولا تنفع، يريدون أن يعودوا، مثل بالضبط المنافقين الموقف بتاع الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا يتهكم عليهم المؤمنون. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اما ارجعوا للموقف الذي وزع علينا فيه النور او ارجعوا للدنيا فحصلوا اسباب هذا النور. ارجعوا للدار التي عملنا فيها فاستحق كل واحد منا ان يعني يمنح هذا النور. ارجعوا فحصلوا اسبابه كما حصلنا اسباب. وهذا تهكم، لانه يستحيل يوم القيامة ان يعود الناس الى ايه؟ الى الدنيا. وهذا رد على تهكم وسخرية الكافرين من المؤمنين في الدنيا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ضحك لا يلامون عليه، استهزاء من المؤمنين وسخرية محمودة في هذا الموقف. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، يجازى الكافر بما كان يفعل في الدنيا. قد خسر الذين قالوا كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. يعني يقولون إن القيامة تقوم والرجل يتبايع في محل الأقمشة وينثر الثوب كده ويشتري، فإذا بالساعة تفجأه. هذه معنى بغتة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هذه الحسرة لا تنفع صاحبها. مطلوب الندم، لكن الندم من شروط إيه؟ التوبة في الدنيا. ينبغي أن تتحسر على ما فاتك وأنت في الدنيا، والغيب ما زال بالنسبة لك غير مشاهد، ما زالت حقائق الإيمان غائبة. أنت مصدق، بتصدق بالله ولم ترى، بتصدق بما يحدث في الموت ولم ترى، بتصدق بما يحدث في القبر ولم ترى. طب لماذا تصدق؟ لأنك أخبرت. من من؟ من الله ومن رسول الله. ولذلك إيمان المؤمن إيمان مجرد، تصديق المؤمن مجرد. مش طب بس أنا العقل كده مسألة الموضوع ده، يبقى الحديث صحيح البخاري مثلا، ويطلع واحد زنديق بس عشان يطلع في التلفزيون وياخد الظرف اللي يحطه لازم يتكلم كلام منحرف عشان يبقى اسمه مبدع عشان يوسعوا له المكان ويتكلم. هذه أمور غريبة جدا. يطلع يقول لك أصل العقل لا يستوعب هذا الحديث، هو في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول. ما الذي جعلك تحكم عقلك في أمور الغيب؟ كل أمور الإيمان لا يمكن العقل. الدين يأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي بما يستحيل على العقول. من الذي جعلك أنت لا تستطيع أن تصل بعقلك إلى هذه الحقائق؟ قال أبو بكر الصديق إن كان قد قال فقد صدق. هذا هو التصديق. لما حدثوه عن الإسراء والمعراج، صاحبك يقول إنه الليلة قام من النوم فركب البراق وصلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات. يتهكمون. ماذا قال الصديق؟ لماذا هو كان أكمل الأمة إيمانا؟ يعني إيمان يعني تصديق. الإيمان في اللغة يعني التصديق. قال إن كان محمد قد قال فقد صدق. هذا ينبغي أن يكون شأنك، السمع والطاعة لكلام الله وكلام رسول الله الثابت صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك إن بانت الحكمة وعقلك وعرفت أن لهذا الأمر حكمة خير وبركة. إذا لم تظهر الحكمة لا ينبغي إلا التسليم. مش أن تأتي إلى أحاديث ثابتة راسخة رسوخ الجبال موثقة في أعظم علم في علوم الدنيا، أعظم علم ظهر في الدنيا علم الإسناد عند المسلمين، هو الذي حفظ الله به هذا الدين. علم الإسناد المنقى المشفى المخلص من كل ما يشوبه بفضل الله ثم جهود العلماء عبر عصور الدين، عبر عصور الإسلام المتقدمة الراقية، عبر عصور النور جلوا كل شيء وذبوا عن دين الإسلام وذبوا عن الأخبار والأحاديث والآثار، فوصلتنا نقية خالصة عرف صحيحها من ضعيفها من موضوعها من منكرها فلماذا نأتي على الثابت ونقول ونشك فيه؟ ليس إلا أن كما قلت لكم يأخذ الظرف ويقال عنه المبدع، وما هو إلا ضلال في ضلال. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. الحسرة هي من شروط التوبة، تندم على ما فاتك، تتوقف عن فعل هذا الخطأ، تعزم ألا تعود إليه. لكن لا تنفع الحسرة عند معاينة العذاب بعد قيام الساعة، بعد الموت لا تنفع الحسرة. شوف هم يقولون إيه بلسان المقال، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. نعوذ بالله من هذا الموقف. ألا ساء ما يزرون. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي مرزوق قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره، هو طلع من القبر، يستقبل رجلا كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنت نريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، والعياذ بالله. فطالما ركبتني في الدنيا، العمل يقول له: طالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك. فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. العمل يمثل برجل قبيح الوجه منتن الريح، ونعوذ بالله أن يلقى المسلم هذا الأمر عند خروجه من القبر، نعوذ بالله من ذلك، فيخرج من القبر مذهولا مفزعا، فلا يرى إلا هذا الرجل قبيح الوجه منتن الريح. يقول له: أنا عملك الخبيث. بعد ما يقول له: مين أنت؟ أنا لا أعرف عنك إلا أنك قبيح الوجه منتن الريح. فيقول له: أنا عملك، كنت تركبني في الدنيا، أنت الذي تعمل وأنت الذي تملي الملائكة الكتبة ما يكتبون بأعمالك السيئة، فأنا اليوم أركبك في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة، عاش هو 60-70 سنة في الدنيا يعمل أعمالا فظيعة، وما أثقل الشرك وما أثقل النفاق. انظروا بقى، هذا عمله وزنه مثلا كذا، وده عمله فيه شرك ونفاق وزنه قديه، شيء عمله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يكفي أن الله وصف هذا الحمل فقال: ألا ساء ما يزرون. نعوذ بالله من هذا. وروى السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره. الحديث ده إن العمل يدخل القبر، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنت نريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا. قال له: من أنت؟ قال: عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال، طول ما عايش في القبر وشايفه، قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، يعني يحمله على أن يفعل اللذات والشهوات، وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قول الله عز وجل: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول السعدي رحمه الله في الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله، بس يكفر. فأوجب له هذا التكذيب والاجتراء على المحرمات وأعظمها الشرك والنفاق الأكبر والعياذ بالله واقتراف الموبقات، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وهم على أقبح حال وأسوأه فأظهروا غاية الندم، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ولكن هذا تحسر، يقول السعدي ذهب وقته فات أجله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فإن أوزارهم ثقيلة لا يقدرون على التخلص منها، ولهذا استحقوا الخلود في النار في غضب الجبار والعياذ بالله. يقول في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، دعوة من الله عز وجل إلى تحكيم العقل، ارحمكم الله، دعوة إلى الله عز وجل إلى تحكيم العقل. وغير المؤمنين وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء أو المنافقون، وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إيه، أنؤمن كما آمن السفهاء. الناس هنا مين؟ الصحابة وكل من يسير على منهج الصحابة. أرأيت دفاعا عن المؤمنين وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة المؤمنين، سلف المؤمنين، أرأيت دفاعا أعظم من هذا الدفاع؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، اعتبروا أن الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهاجر وترك الديار والأموال وترك الوطن وترك قبيلته، قالوا هذا سفه. ومعروف أن السفه معناه إيه؟ معناه أن يجهل الإنسان مصلحة نفسه وأن يسعى في هلاكها. فهم يعني يزعمون أن المؤمن ويتهمون أن المؤمن ويصفونه بأنه سفيه لا يعرف مصلحته ويسعى في هلاك نفسه وهلاك أهله بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ماذا قال ربنا؟ قال ألا، شوف كم أسلوب توكيد، ألا إنهم هم السفهاء. يعني من الذي دافع عنك أيها المؤمن؟ يعني هذه تزكية، في أجمل منها تزكية؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا يتضمن بمفهوم المخالفة الإشارة على المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة، ألا إنهم هم العقلاء. ده مفهوم اسمه مفهوم المخالفة. هؤلاء الله عز وجل يؤكد بثلاثة أساليب للتوكيد، ثلاثة أساليب، ألا توكيد، إنهم توكيد، هم المفسدون، كأن الله قصر الفساد عليهم. تقتضي إيه؟ أن المؤمنين ألا إنهم هم العقلاء، العقل، العاقل الذي يعرف. فالمؤمن يعرف مصلحة نفسه والمؤمن يسعى في سبيل تحقيق تلك المصلحة مهما حدث له في الدنيا. هو عينه فين؟ على الدار الباقية، دار الخلود. هنا بقى يدعوك ربنا عز وجل إلى العقل فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير أفلا تعقلون. يعني يا من أنت تدعي الإيمان، الإيمان يقتضي العقل ويقتضي أن لا تكون سفيها وأن تحكم عقلك فتسعى في مصلحة نفسك وفي مصلحة أهلك وتبعد نفسك عن الهلاك والبوار والدمار والخسران. هو ده العقل. نعم، يقول الشيخ السعدي وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ولا الآخرة خير للذين يتقون. أمامك نموذجان أيها العاقل. الله عز وجل يصف لك نموذج الدنيا بقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لعب للأبدان ولهو في القلوب، لاهية قلوبهم. اللهو يتعلق بالقلوب، واللعب يتعلق بالأبدان. فالقلوب لها للدنيا والها، اللهو من الوله عاشقة. القلوب للدنيا عاشقة، والنفوس لها محبة، والهموم فيها متعلقة، والاشتغال بها كلعب الصبيان. أدي وصف لحياة مؤقتة كمان، هذه حقيقتها: لعب بالأبدان والأجسام، ولهو بالقلوب. القلوب منشغلة عن فاطر السماوات والأرض، وعن أوامره وعن نواهيه. أوامره لا تحترم والعياذ بالله من قبل اللاعبين اللاهين، ونواهيه تفعل. فلا يقف اللاعب اللاهي عند أمر ولا عند نهي. وهذه حقيقة الآخرة: خير للذين يتقون. فإذا كنت تعتبر نفسك من المتقين، لابد أنك ترى وتؤمن وتعتقد أن الآخرة خير لك من الأولى. فهي خير في ذاتها، خير في صفاتها، صفات الآخرة: الدوام والبقاء الأبدي، فيها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي خير في كل شيء، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح. فالنعيم للقلوب الحقيقي ليس له في الدنيا، فهو نعيم مؤقت. إنما النعيم الحقيقي للقلوب يكون في الجنة، وأعظم متعها أن ترى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هل الآخرة لكل أحد كده؟ لا، إنما هي كذلك للمتقين. ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين يتقون، الذين يمسكون بالكتاب، الذين حققوا أوصاف المتقين. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. هذه أوصافه: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. لأن كم تجي واحد تدعوه إلى أن يدخل المسجد وأنا يقول لك: يا أخي ربنا رحمته واسعة، وحافظ الأدلة، يقول لك: وسع كل شيء رحمة وعلم. أقول له: إن رحمة الله قريب من من؟ يعني المحسنين. المحسنين ده حاجة عالية جدا، كواليتي عالي خالص. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فليست الرحمة مكتوبة لكل الناس، وأني رحمة 99 جزء مكتوبة للمتقين، والجزء اللي موجود في الدنيا للناس كلها بتترحم به، حتى الأم على ولدها، حتى البهيمة على ابنها. للمؤمنين أعظم نصيب من رحمة الدنيا. يعني نحن نتحدث عن 100 جزء، 99 جزء للمين خالصة؟ للمؤمنين. طب والجزء اللي في الدنيا معظم المين؟ للمؤمنين. لأننا نشترك مع الرحمة العامة مع غير المؤمنين، نشترك في أنه أحيانا وأنزل لنا المطر وخلقنا ودبر أمورنا وأنبت لنا العشب والنبات والكلاء وخلق لنا الشمس والقمر والنجوم والهواء، دي رحمة عامة. لكن في رحمة خاصة بك بقى: خلقك مؤمنا، أنزلك من أبوين مسلمين، تجيد اللغة العربية واختصر لك الطريق التي تتدبر بها كتاب الله، هداك إلى الإيمان، خلق في قلبك الإيمان، أرزقت نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه رحمة خاصة؟ تربية خاصة للمؤمن، إنها تربية خاصة للمؤمن. فالمؤمن يحوز كل شيء، يحوز الدرجات العلى في كل شيء. فهذا هذه حقيقة الدنيا وهذه حقيقة الآخرة. والله عز وجل يقول أفلا تعقلون، كأنه يدعوك إلى أن تصنف نفسك من أي الفريقين أنت، من الذين يؤسرون هذه الدار التي هذه هي حقيقتها له ولعب، أم من الذين يؤسرون الآخرة التي هي حقيقتها دوام ونعيم وراحة وطمأنينة ترى الله عز وجل. وهي ويعني هذا يعني لا تستهين بكلمة ترى الله، لو عرفت الله لعظمت معنى أنك ترى الله في الجنة. أعظم متع الدنيا أن يرى المؤمنون النار الله كل يوم جمعة في الجنة، يتجلى لهم ربهم. وهذه الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة الزيادة عن الجنة بعظمتها هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون؟ ثم يقول الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. هذا التكذيب، وهذا قالوا ساحر، قالوا أساطير الأولين، قد نعلم، إننا نعلم أن ذلك يحزنك، فإنهم لا يكذبونك. شوف اللي جاي ده بقى، ما ليه ما بيكذبوا مين؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يسليه ويعزيه ويخفف عنه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إنه تسلية لرسول الله، لك في الأنبياء والمرسلين من قبلك الأسوة الحسنة، حتى أتاهم نصرنا. كذلك تبشير أنك إن صبرت صبرهم ظفرت بما ظفروا به، إن صبرت صبرهم ظفرت ظفرهم. شو بيسليه إزاي؟ لأنه هو رب بيكلمه وقوله قد نعلم إنه لا يحزنك. ما هو طبعا قال له في غير موضع لا تأس على القوم الكافرين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن كل إنسان في مكة وفي غير مكة يؤمن. حتى لما قال له استغفر لهم عن المنافقين أو لا تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سأستغفر لهم أكثر من 70 مرة. حرص بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص على هداية البشرية كلها. يقول له لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أنا أعلم أنهم لن يؤمنوا، سواء عليك أنذرتهم أم لا. يقطع طمع الله، يقطع طمع نبيه ويسليه. ولقد كذبت رسل من قبلك، كن على ضرب أولي العزم من الرسل، صبروا على ما كذبوا وأوذوا. الذي يظن أنه سيدخل الجنة دون أن يبتلى ويختبر ويمتحن يراجع إيمانه. فما خلقنا إلا لأن نبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإذا كان الإنسان يظن أنه يؤثر السلامة وأنه ما دام لم يؤذى فهو قد نجا، لا والله، لا بد من الابتلاء. وحسبنا في ذلك، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن إيه الكاذبين. سبحان الله، لا بد من الابتلاء. قال عن الأنبياء والمرسلين وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حين التقى المؤمنون مع الكافرين في غزوة أحد شعروا بقيمة هذه الآية، وأنه لا بد أنهم سيلقون أهل الباطل، هؤلاء أهل الحق في قلة عددهم وأهل الباطل في كثرتهم. فالله تبارك وتعالى حين رأوا عدد الكافرين في أحد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحسوا أنهم لابد أن يمتحنوا كما قال لهم هذه الآية في سورة البقرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني بيقول لهم لابد يحصل لكم كده قبل ما تدخلوا الجنة، لازم يحصل لكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حين عاينوا أعداد الكافرين في أحد أو في الأحزاب، في الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلا بد أن تختبر، إذا اختبرت، والابتلاءات والاختبارات متعددة، يعني مش ما يروحش زينك الاختبار واحد، لا هي متعددة ومتنوعة، فحين تثبت وحين تصبر اعلم أنك على الحق بإذن الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بتاعت بقى إيه، أنهم لا يكذبونك، يعني هم يصدقونك ولكنهم يجحدون بآيات الله، يقول لقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فصافحه، قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ، قال لأبي جهل ألا أراك تصافح هذا الصابئ، قال والله إني لأعلم إنه لنبي. يا سبحان الله. ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبع، شوف الكبر، سبحانك يا رب، شوف العصبية المنتنة، دعوها فإنها منتنة، أخوك هو أخوك في الله، وهذه الأخوة في الله أقوى من الأخوة في النسب. وتلا أبو يزيد قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال أبو صالح وقتادة يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وابن محمد بن إسحاق في السيرة ذكر عن الزهري قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي، انظروا لهذه القصة، جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لوحده، هم لا يريدون، جحدوا ليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله، لا يريدون لقريش أن تسلم، لكن هم عندهم في قناعة نفسهم أنه صادق. يقول جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل هو وأبو سفيان رضي الله عنه، صخر بن حرب، والأخنس بن شريق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، حدش منهم شايف التاني، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر ما جاء بك، فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا تحصلش تاني ألا يعودوا لما يخافون نظرا لخوفهم من علم شباب قريش بهم حتى لا يفتتنوا بمجيئهم. شوفوا ما خايفين على ايه. فلما كانت الليلة الثانية اتفقوا خلاص وتعاهدوا، فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه خلاص تعاهدوا لا يجيئان لما سبق من العهود، فلما أصبحوا جمعاهم الطريق فتلاوموا للمرة الثانية، ثم تعاهدوا ألا يعودوا، فلما كانت الثالثة ليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها، ثم تفرقوا. فلما أصبح الصباح جاء الأخنس بن شريق قد أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيتي، فقال أخبرني يا أبا حنظلة ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نقول ذلك وهو لم يقلها. قال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا، ده أبو سفيان، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفة، أطعموا فأطعمنا، حملوا حاربوا يعني فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب يعني وجه لوجه ووحدة بوحدة، وكنا كفرسي رهام، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ طبعا هنجيبها ازاي بقى؟ أما والله أو والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه، وروى ابن جرير عن السدي في قول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن محمدا ابن أختكم، فأنتم أحق من ذب عن ابن أختي، أي دافع، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أختي. قفوا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فسمي يومئذ الأخنس، وكان اسمه أبي. فالتقى الأخنس بأبي جهل فخلى به، فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى، أنهم في داخلهم يعرفون أنه النبي، ولكن هناك أمور أخرى دنيوية وعصبية حالت بعد قدر الله عز وجل بينهم وبين الإيمان. وقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، كما قلنا هي تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر كما ظفروا حتى كانت لهم العاقبة. والله يقول: والعاقبة إيه؟ للمتقين. ويقول: ولا مبدل لكلمات الله. ويقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم قال له: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ما يقويك، ما يشد من أزرك، ما يسليك، وتعرف أن هذه سنن الله الكونية، حين يضطهد الأنبياء والمرسلون والصالحون ثم تكون العاقبة للمتقين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، شق ذلك على نفسك وكان صعبا عليها إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أن تحفر في الأرض وتسير في هذا، أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به، هذا القرآن المعجز الذي هو معجز في مواجهة من؟ أمراء الفصاحة والبلاغة، فتحداهم أن يأتوا بسورة بآية من مثله ففشلوا. حتى إن يعني الوليد بن المغيرة يقول: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطغاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. فقالوا له: إيه، تحتؤمن؟ فصدوه عن ذلك، قال: لا، لا يمكن، والعياذ بالله، رغم أنه قال في القرآن هذه المقولة. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتذهب فيه في هذا السرب فتأتيهم بآية، انزل تحت الأرض هتلوم آية غير دي، أو اطلع في السماء هتلوم آية غيرها، لن تجد أعظم من هذه الآيات، قرآن الرحمن المعجز والقرآن المعجز. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لكن دي حكمته، اقتضت أن يخلق هؤلاء للجنة ويخلق هؤلاء للنار، اقتضت حكمته أن يجعل هؤلاء كافرين وهؤلاء مؤمنين، تلك حكمة الله عز وجل في دار الابتلاء. لو شاء ربنا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ربنا لجمع الناس على الهدى، لو شاء ربنا لجعل الناس فريقا واحدا مؤمنا، ولكن تلك هي مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميعا، أن يؤمن جميع الناس. ثم يقول الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، والمقصود هنا إنما يستجيب الذين يسمعون سماع استجابة. فالكافرون كانوا يسمعون والله وصفهم بأنهم صم بكم عم، كانوا يسمعون ويرون ويشعرون ويعقلون هذه المسائل، ولكنهم الله عز وجل هم عطلوا كل وسائل الخير. فوسائل الخير بالنسبة لك أدوات العلم والخير، الأذن تسمع وتسمع الحق، والعين تبصر الحق، والقلب يعيه. فهم لا أذن سمعت ولا قلوب وعت ولا أبصار أبصرت الحق، مع أن الحواس موجودة لكنهم عطلوها، فكان سماعهم كسماع الدواب والعياذ بالله. إنما المطلوب السماع، وأنت تسمع أن تسمع سماع من جاء ليستمع ليستجيب، من جاء يستمع كاستماع الجن حين قالوا إنا سمعنا إيه قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر بهم، وانبعثوا قالوا لن نشرك بربنا أحدا، وانبعثوا دعاء لقومهم من أول وهلة. هذا يعني الحق إذا خالط بشاشة القلوب حدث ولا حرج. والمنافقون كانوا يسمعون والصحابة كانوا يسمعون، هؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا، اليهود قالوا سمعنا وعصينا. سماع لا يفيد، سماع كان حجة عليه. والمنافقون ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك. سماع الإنسان الأصل باحث عن عورة عن عيب، يجادل مستكبر عن الحق، ليس سماع الذي يأتي وقد فرغ قلبه لله متمنيا أن يستمع موعظة ينفذها تدخل إلى قلبه فتزيده إيمانا. ولذلك كانت الصورة إذا نزلت تزيد المؤمن إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيه؟ يستبشرون. وتزيد الكافر أو المنافق مصيبة على مصيبته، مرضا على مرضه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أريد أن بس أخصص بضع دقائق للرد على هذا السؤال، لأني أراه سؤالا جميلا جدا. يقول ما معنى كلمة سلفي، وهل كل مسلم ليست كافية أنه لو وصف أنه مسلم؟ أما نحن في حاجة إلى تقسيم وتفرقة أكثر. الأول نجيب الإجابة المباشرة أن معنى كلمة سلفي أي يعتنق دين الإسلام بمفهوم سلفه الصالح. والسؤال ده مناسب جدا لأن احنا نبين شوية حاجات مهمة جدا حتى للسلفيين أنفسهم. أن يعتنق الإنسان الإسلام بمفهوم من؟ سلف الصالح، يفهم القرآن ويؤمن بالقرآن على وفق ما آمن به من؟ سلفنا الصالح اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل حد يشك أنهم أكمل الأمة إيمانا؟ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم وأدبهم ومات وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دي حكمة ربنا، تفترق أمتي، لما قال افترقت اليهود وافترقت النصارى، قال تفترق أمتي على 73 شعبة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان لدى أحد شك أن هناك من هو مؤمن أكثر من الصحابة، يقول اترك بقى التسميات دي، لأن هذه المصطلحات اللي هنقولها لك دي كلها مصطلحات واحدة عبر عصور الإسلام الأولى اللي فيها خير. أهل السنة والجماعة، السلفيون، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، خمس مصطلحات تؤدي معنى واحد. كل هذه المصطلحات تصب على الناس على الفرقة الناجية اللي في الحديث إلا واحدة، ما أنا عليه أنا وأصحابي. الله في القرآن يقول عن الصحابة ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به يا صحابة رسولي فقد اهتدوا. إذن نتفق على أن من يؤمن إيمان الصحابة بمعنى يسير في الإسلام على نهجهم هو الفائز. ترجع أنت بقى تقول لي يعني اللي اسمه سلفي، قلت لك هو بلاش حساسية، ستعرف أن السلفية منهج وليست جماعة. السلفية منهج، أو كتاب الله وسنة رسول. سميت بأهل السنة والجماعة، سميت الفرقة الناجية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة، سمي أهل الحديث كما يقول علماء السلف، سموا السلفيين. كل هذه تسميات ظهرت كمصطلح بعد مقتل عثمان، لأن قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كان الاسم واحدا، مو هو سماكم الايه المسلمون. فلما ظهرت الخوارج كأول فرقة نارية، والحديث موجود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، 72 في النار يعني فرق نارية، اللي هم بقى الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والرافضة والشيعة وكل هذه الفرق، اقرأ عنها في الملل والنحل موجودة كلها، هي فرقة واحدة. فانت تقول لي الله، يعني انا زي ما كنتش بقى ملتحي ونبقى سلفي، ما انا لسه هنعرفك اهو، هنطمنك ان عامة المسلمين سلفيين، سلفيون، وان الدعوة السلفية اللي المنهج، يعني المنهج وليس الجماعة، المنهج وليس من سموا نفسهم سلفيين، هذه الدعوة ليست بالنسبة لك اختيارية، دي إجبارية. فإذا لم تكن قدريا ولا رافضيا، ولا كما يقول علماؤنا الإمام مالك يقول، إذا لم تكن رافضيا ولا خارجيا ولا مرجئا ولا قدريا، أنت إذا منين؟ من أهل السنة والجماعة. ولذلك بيظن الناس ان اللي هيدخل الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم بسيط، هم الغالبيه. لماذا؟ طالما لم تصنف من الفرق الناريه انت من من؟ ليس الامر بالنسبه لك اختيارا، ده اجبارا. احمد الله انك لست خارجيا ولا بعثيا ولا قدريا ولا شيعيا رافضيا باطنيا. ظهرت الخوارج في صفين بعد المحكمين وبعد مقتل عثمان، فقاتلهم علي، وهم كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت الشيعة حرقهم علي، الذين ادعوا الباطنية، الذين ادعوا في علي أنه إله، فحرقهم. احتاج أهل السنة أن يميزوا عن الفرق، طالما ظهرت الفرق فكان إيه؟ أن سموا بأهل السنة والجماعة أهل الحديث الفرقة الناجية ليتميزوا، فهم الأصل. ولو سألتني متى بدأوا أقول لك سؤال لا محل له. بدأ المنهج السلفي، بدأ منهج أهل السنة والجماعة، ظهر منهج أهل الحق، ظهر منهج الطائفة المنصورة، ظهر منهج الفرقة الناجية منذ أن قال جبريل لرسول الله اقرأ. عداد الدعوة هذه اشتغل. فإذا أخطأ من سمى نفسه سلفيا يحاكم بموجب المنهج، ولا يحاكم المنهج بموجب من اعتنقه، ولا يصح لجماعة أن تحتكر هذه الدعوة نهائيا. هي دعوة المسلمين، المسلمون كلهم مدعوون إلى أن يسيروا في إيمانهم على كتاب الله وسنة رسول الله بمفهوم من سلفنا الصالح. ولذلك أنت تحتاج إلى هدايتين، هداية إلى طريق الإسلام، إلى الإسلام، وهداية في الطريق نفسه. يعني عايش هدايتين، أنت أن تهدى للإسلام، لكن أترضى أن تكون مثلا يكون الإنسان مش مسلم ثم حظه العاثر يوقعه أن يعتنق الإسلام على يد الشيعي، أنت بتوافق؟ انتقل من شر إلى إيه؟ إلى شر آخر، انتقل إلى فرقة نارية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول ما كان عليه أنا وأصحابي هم أهل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي إسناد حديث آخر تحدث عن القرن الرابع أيضا. وأنا لو قلت لك إن أنت طالع رايح القاهرة فوجدت طريق ميدان في عدة طرق، فأنت هتبحث عن الطريق اللي يوديك فين؟ هذا يكفيك؟ ولا أنت تحتاج وأنت داخل للطريق للقاهرة إنك تاخد بالك من الإرشادات والمحاذير والمطبات والأماكن الفاق والطع طرق وإرشادات المرور حتى تصل بسلامة الله عز وجل إلى مبتغاك إلى القاهرة؟ فهدايتك للإسلام غير كافية حتى تعتنق هذا الدين بمفهومه الصحيح، ما فيش إسلام صحيح وإسلام مش صحيح. في مفهوم للإسلام صحيح ومفهوم للإسلام خطأ. ومفهوم الإسلام الصحيح هو على وفق فهم من؟ سلفنا الصالح اللي قال فإن آمنتم بمثل، انتبه للمثلية دي، بمثل ما آمنتم به. قد تخطئ أنت وأنت تعتنق هذه الدعوة. هذا المنهج السلفية ليست جماعة، ولا يصح أبدا أن وهي فرقة تنتزع من الأمة أبدا، هي الأمة هي الأصل. إنما تم الاحتياج إلى هذه التسميات بعد عثمان نظرا لحاجة أهل السنة إلى التميز. كان لابد. لماذا لم يسمى الصحابة أهل السنة والجماعة أو يسموا سلفيين أو الفرقة الناجية؟ لم يكونوا في حاجة إلى ذلك. حتى مقتل عثمان دخل بقى الخوارج ثم الشيعة، ثم انفرط عقد هؤلاء الفرق إلى أن وصلوا إلى 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. الواحدة هذه هم ثلثي، هم نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتحق فيهم عوام المسلمين رغما عنه. أنت من السلفيين، أنت من أهل السنة والجماعة، أنت من الفرق الناجية، ما دمت لم تكن كذا وكذا وكذا وكذا، ولله الحمد والمنة. السائل عن تاريخ هذه الدعوة، السؤال مش مظبوط. السؤال صحته ايه؟ ما تاريخ اللفظ؟ المسمى قائم منذ هبوط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحساسية نشأت بأخطاء من سموا أنفسهم السلفيين، فأورست هذه الأخطاء عن غير قصد حساسية عند البعض من الاسم. دعي الاسم كده، وأنا أريدك أن تعتنق دين الإسلام وفق ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من منا لا يتمنى ذلك؟ خلاص أنت تسلك هذا وأنا أعلمك ذلك وأسلك معك. إن أخطأت أنا إياك أن تخطئ الدعوة. المنهج منهج معصوم من الخطأ، منهج معصوم من الخطأ، لأنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتني من زعيم هذه الدعوة، أقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يقولون هم حنبليون أخطأوا، هم تيميون نزل ابن تيمية خطأ والله، وهابيون خطأ. أقول لك قبل خلق هؤلاء الثلاثة الأئمة الذين أزالوا الغبار عن هذا المنهج قبل أن يخلقوا، ألم يكن في إسلام ودعوة؟ يعني لماذا تقولون حنبليون أو تقولون تيميون أو تقولون وهابيون؟ دي محمد بن عبد الوهاب، الإمام أحمد بن حنبل، شيخ ابن تيمية، ناس مجتهدون ظهروا علامات على الطريق لإزالة الغبار عن هذه الدعوة. أما ينبغي أن يكون أن تكون في إسلامك مقتفيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا في الإسلام منهج صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين زكاهم الله في القرآن في غير موضع، في غير موضع. ما أنا عليه وأصحابي إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إنهم هم أكمل الناس إيمانا وأعظم الناس إيمانا. إذن أقول لأخي السائل، وإذا سألتني هناك مثلا فرقة من فرق المسلمين أو جماعة الخلاف بينها وبين هذا الطريق خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فإذا قلت لي هل الإسلام هو الحل؟ أقول لك نعم، بس عايزين شعار آخر معاه، الإسلام هو الحل بمفهوم سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يبقى يكتمل الأمر. الإسلام وحده هو الحل، كأنك تقول 73 شعبة هي الحل. فالإسلام هو الحل، الشيعي هيقول لك أنا مسلم، والقدري هيقول لك أنا مسلم، والمرجئي هيقول لك أنا مسلم، جميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تتفرق أمتي، فال 72 شعبة ده أمة النبي ولا لا؟ سموها العلماء الفرق النارية. فهنا تقول الإسلام هو الحل، تضيف لها عشان تطلع ال 72 شعبة، تقول بمفهوم سلفنا الصالح. إن أنا وأنا أدعوك إلى دين الله وكنت موافقا سلفنا الصالح، توكل على الله والتزم بهذا. كنت مخالفا، العيب في أنا وليس في المنهج. فالدعوة السلفية ليست فرقة منتزعة عن الأمة، ليست جماعة تحتكر لنفسها هذه الدعوة، فالدعوة مفتوحة، بابها واسع جدا ل لمن يريد أن يلج إلى هذه الدعوة، ولا يصح لإنسان أبدا ولا لفرقة أبدا ولا لجماعة أبدا أن تقول نحن المتحدثون باسم السلفيين، هذا لا يصح مطلقا. فباب الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الصحابة الذين هم سلفنا الصالح، مفتوح على مصراعيه لمن أراد أن يدخل. ماشي كده، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.